بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية وأن اتباع أعراف العلم الإجمالي والكلام عن ذلك يقع في الحرمين سبوتيا وإثباتيا من سبوتي وتنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول وأن اتباع الأعراف سبوتا وعدانية ومن الواقع. هذا هو الأمر الثالث وهو جريان الأصول في بعض الأفراد العلمية الإجمالية. هذا البحث يتم في مقامين، المقام الأول البحث الثبوتي والمقام الثاني البحث الإثباتي. أما في المقام الأول لا بد أن نقول على رأي الشديد ليقول العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية مفترض وليس علما. ما كان هناك مانع من إجراء الأصول العملية في جميع الأفراد على فرض الارتضاء، فطبعا كذلك لا مانع من جريان الأصول في بعض الأفراد. إذا لم يكن هناك مانع من إجراء الأصول في جميع الأفراد فطبعا لا يكون هناك مانع من جريان الأصول في بعض الأفراد. هذا لا ما دام العلم الإجمالي مقتضي لحرمة مخالفة القطعية لكن الآخر العلم الإجمالي العقل يحكم لاستحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم الإجمالي، لكن هذا الحكم معلق بعدم التفتيش بمجرد تفتيش في جميع الأفراد أو في بعض الأفراد. هذا الحكم العقلي يكفي على هذا القول وهو مثل السير الشديد لا مانع ثبوتا من اجراء الاصل في بعض الافراد كما كان رأي السير الشديد في الامر الثاني، لان العلم الاجمالي مقترن بمثل حرمه مخالفه القطعيه، فلا مانع لا من إجراء الأصول في جميع الأفراد ولا مانع عقلا من إجراء الأصول في بعض الأفراد. فقط كلام الشيء كان هناك مانع إثباتي وليس مانعا ثبوتي. هذا بالنسبة لرأي الشديد. وأما الفاعلين فإن العلم الإجمالي علة كامة لحرمة مخالفة قطعية، وهذا هو رأي المشهور. هنا على هذا الفرض كذلك هناك رأيان، رأي للشيخ النائمي في أيوة التقريرات يقول العلم الإجمالي ليس مؤثرا بنفسه في وجوب المعارضة بل بالواقع بسبب التعارض. وقلنا كيف العلم الإجمالي يؤدي إلى تعارض الأصول في الأفراد وبعد التعارض والتصاحب، لذلك يصير كل الفرق احتمال بدون مؤمن والاحتمال بدون مؤمن منجم. فلذلك العلم الإجمالي بواسطة التعارض يؤثر في وجوب الموافقة القطعية، أما بنفسه لا يؤثر. هذا رأي الشيخ نائم في عدوى التقريرات اللي هو هذا الرأي المتأخر عن رأي الشيخ نائم اللي هو قواعد الأصول. على هذا الرأي كذلك لا مانع من إجراء الأصول في بعض الأفراد إذا لم يكن تعارض طبعا، كيف يتطور عدم التعارض. البحوث المقبله ياتي الشهيد ويذكر هذه المساله وهو جريان الوصول في بعض الافراد الى معارض في هذا المورد. وهو اذا فرضنا في بعض الافراد وصول مترتبة، مثلا اذا علمنا من جلسه احد الجنائين والبناء الاول نعلم حالته السابقه الطبعا، فهنا في الإناء الأول أصحاب الطهارة موجود، ومع ذلك تصالح الطهارة موجودة في الإناء. أما في الإناء الثاني ما نعرف الحالة السابقة، فهنا الاستصحاب ما موجود، فقط إصالح الطهارة. فهنا الاستصحاب متقدم على إصالح الطهارة في الإناء الأول. فما دام متقدم فيحصل التعارض بين الاستصحاب الطهارة في الإناء الأول وإصالة الطهارة في الإناء الثاني. أما يصير تعارض بين الاستصحاب في الإناء الأول وإصالة الطهارة في الإناء الثاني، فلذلك إصالة الطهارة في الإناء الأول يتبقى بها معارض. فهنا ما دام العلم الإجمالي كان مؤثرا بواسطة التعارض، هنا إصالة الطهارة في البناء الأول لا معارض لها، فلا يكون هناك مانع من إجراء إصالة الطهارة في البناء الأول، لأن الجيد الأجيب ما هو سبب التعارض، والتعارض الموجود بين الاستصحاب في البناء الأول وإصالة الطهارة في البناء الثاني. فلذلك إصالة الطهارة في البناء الأول تبقى بلا معارض، ما دام بلا معارض تجب. على هذا القول اللي يقول العلم الإجمالي منجز بالوجوب الموافق القطعية لكن بواسطة التعارض، فإذا لم يكن هناك تعارض فطبعا العلم الإجمالي لا يكون منجزا بالوجوب الموافق القطعية، معناه أنه لا مانع من جريان الأصل إذا لم يكن لهذا الأصل معارض. هذا الرأي كذلك لا طرف واحد استصحاب جرى وصار صاحب بواسطة معارضته مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني فقط. بسبب التعارض هناك سقوط، يعني الاستصحاب لا يجري وإصالة الطهارة في الإناء الثاني لا يجري، تبقى إصالة الطهارة في الإناء الأول بلا معارض. فلذلك في الإناء الثاني بسبب التعارض. يتعارض ما يتساقط لا هذا لا ممثلة الأمانة والآصل، حتى على قول أنه آصل التعارض أساسا بين دليل الاستصحاب في هذا الفرض ودليل إصالة الطهارة الموافقة في هذا القول، وهو قول الشيخ النائمي في أجود التقريرات، كذلك لا مانع من إجراء الأصل في بعض الأفراد لكن الشرط لا يكون لهذا الأصل معه. أما على أساس هذا القول المشهور أن العلم الإجمالي مؤثر في حرمة المخالفة القطعية، لابد أن نتحدث عن أن العلم الإجمالي هل يكون مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية؟ إذا قلنا مؤثر في وجوب الموافقة القطعية فهنا يأتي البحث أنه تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية بعد تأثيره من باب العلمية في حرمة مخالفة القطعية، هل هذا التأثير في الوجود بنحو الاحتضام أو بنحو العلمية؟ إذا كان التأثير بنحو العلمية فطبعا يكون هناك مانع ثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأصل. هذا لا بد من حديده. الشيء الثاني بالفوائد، اللي الفوائد اقدم من هذه التفريعات. يقول العلم الاجمالي مؤثر في وجود الموافقه القطعيه بنحو الاقتضاء. اما كيف بنحو الاقتضاء؟ شنو معنى الاقتضاء؟ هذا ان شاء الله في البحوث المقبله نتحدث حتى نعرف معنى الاقتضاء في هذا التاثير. العلم الاجمالي يؤثر في وجوب الموافقه القطعيه، وهذا التاثير بنحو الاقتضاء. شنو معنى الاقتضاء؟ فهذا يتحدث لاحقا. واما الشيخ العراقي تبعا لاستاذه الاخن على بعض ارائه، لان للاخن رايين، هل هناك تنازع بين الرايين ام لا؟ هذا لابد ان يبحث في الكفايه. راي في باب القطع، قال العلم الاجمالي تاثيره في وجوب الموافقه القطعيه بنحو الاقتضاء. راي في اصاله الاحتلال، هناك يكون تاثير العلم الاجمالي في وجوب الموافقه القطعيه بنحو الاقتضاء. فتبعا لهذا الراي الثاني، تلميذه المحقق الاصفهاني وتلميذه الثاني يأتي العراق، هؤلاء الثلاثة يقولون تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية من باب العلم وليس من أحد الأطباء. في مبحث إصالة الاحتياط يقول يقول العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي علة في حرمة مخالفة. أما في بحث القطع يقول لا، مقتضي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. في المقامين اقتضاء في باب القطع وفي باب إصالة الاختيار يقول لا، أي هل هناك تنافي؟ لا، ما في تنافي، والوجه في ذلك لابد أن يبحث في الكفاية. المهم المحقق العراقي يقول تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية من باب العلمية. إذا كان من باب العلمية فيقول ما يكتبون فيه، شلون ما يكتبون؟ هذا كمان يأتي فيما بعد لما احنا نكمل كلام المحقق العراقي ومناقشات التأثير. فعلى كل حال، على قول المحقق العراقي اللي يعتبر العلم الإجمالي علة في وجوب الموافقة القطعية، فيكون هناك مانع ثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأطراف. أولا لابد أن نتحدث عن دليل المحقق ضياء الدين العراقي على هذه العلية، لأن المانع الثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأطراف مترتب على هذا القول، أو العلمية العلم الإجمالي بالنسبة لي وجوب الموافقة القطعية. إذا ثبت العلمية يكون هناك مانع ثبوتي. شنو المانع الثبوتي؟ إن شاء الله في المستقبل. بس الله، ما هو دليل المحقق ضياء الدين العراقي؟ المحقق ضياء الدين العراقي يقول المشهور، يقولون ان العلم الاجمالي علة بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. هاي العلية هناك تستلزم العلية بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. على اي اساس المشهور يقولون ان العلم الاجمالي علة بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية؟ على اساس نقطة واحدة، أن العلم بالنسبة لحكم العقل، حكم العقل جنون استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المعلوم. هذا العلم بالنسبة لحكم العقل استحقاق العقوبة على المخالفة علم. فلذلك المشهور قالوا أن العلم الإجمالي علة بالنسبة لحرمة المخالفة العقوبة. بمثل هذا الموضع اللي نفرض وجوب الصلاة أما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فهنا ترك صلاة الظهر مع ترك صلاة الجمعة فتعتبر مخالفة قطعية لهذا المعلوم في الإمام، وهو العلم بوجود صلاة يوم الجمعة. هذا هو المعلوم بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي متعلق بالقدر الجامع على رأي المشهور منهم النائمين والإصبعاني وغيرهم. ففورا يأتي حكم العقل، هذا العلم بالقدر الجامع صار عندك بالنسبة للحكم العقلي باستحقاق العقوبة على هذه المخالفة. ما دام المشهور قائلين بأن العلم الإجمالي عندته لحرمة المخالفة القطعية وهو حكم العقل باستحقاق العقوبة على هذه المخالفة، تكون الصلاتين صلاة الظهر والجمعة، هذا يستلزم علية العلم الإجمالي بالنسبة للوجود. لكن على رأي مين؟ على رأي المناحي في دين العراق، رأي في العلم الإجمالي ما كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع، هاي الملازمة بين علية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وبين علية العلم الإجمالي بالنسبة لوجود الموافقة القطعية، هذه الملازمة يأتي على رأيه المحقق الدين العراقي في هوية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي متعلق بالواقع، ما دام العلم علة بالنسبة لحكم العقل، حكم العقل لاستحقاق العقوبة على مخالفته، مخالفة شنو؟ الواقع المعلوم، لأن العلم الإجمالي بنظر المحقق بيأتيه العراقي تعلق بالواقع، الصلاة الواقع، صلاة واجب بالواقع شنو؟ هذا مخالفته، عقل يحكم لاستحقاق العقوبة على مخالفته، والعلم علة لهذا الحكم العقلي لاستحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الواقع. في البيت بين وجود صلاة الظهر ووجود صلاة الجمعة، فما دام علة لهذا الحكم انشمل هذا الحكم العقلي بحكم عقلي آخر، شنو؟ دفع الضرر المحتمل، هاي حكم عقلي آخر. الآن هذا ما دام العلة الإجمالي تعلق بالواقع، فورا يأتي حكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته، لأن العلم بالنسبة لهذا الحكم علة كما يقول المشهور. المشهور مجتهد الأمر كان يقولون شنو؟ أن العلم متعلق بالقدر الجامع، ومخالفة القدر الجامع العقل يحكم باستحقاق العقوبة. أنا بقول الدين العراقي يقول، أنا بقول العلم متعلق بالواقع، وفورا العلم علة بالنسبة لحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا الواقع، والواقع مرتب محتمل أن يكون على وجوه الصلاة الجمعة في الواقع، ومحتمل أن يكون وجوه صلاة الظهر، فكل طرف محتمل أن يكون حكما واقعيا. ما دام احتمال موجود فعقل ماذا كان؟ ترك هذا يحتمل فيه ترك الواقع، احتمال ترك الواقع احتمال وكان العلم علة لاستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع، فهو احتمال ترك الواقع بترك هذا الطرف وهو وجوب صلاة الظهر، فهو احتمال لاستحقاق العقوبة. نكمل بالحكم الثاني للعقل، دفع الضرر المحتمل واجب. ثلاثة فرق. نأتي إلى صلاة الجمعة، نفس الشيء، ممكن أن تكون الصلاة الواجب في الواقع في يوم الجمعة في عصر الكيفة هي صلاة الجمعة، احتمال أن يكون وجوب صلاة الجمعة حكما واقعيا كائن هذا الاحتمال. ما دام هذا الاحتمال موجود راح يجوز إذا تركنا صلاة الجمعة فورا العقل حكمه استحقاق العقوبة على ترك الواقع، هذا يأتي لاحتمال استحقاق العقوبة قائم. ما دام هذا الاحتمال قائم يأتي الحكم الثاني للعقل، شنو؟ دفع الضرر محتمل واجب، فلذلك لا يجوز تركه، فيجب إتيان صلاة الجمعة ويجب إتيان صلاة الظهر. فشلون عرفنا أن العلم الإجمالي ما دام هو علة لاستحقاق العقوبة على مخالفة تكليف المعنى، ما دام علة ونحن نقول هذا العلم الإجمالي متعلق بالواقع، فكل طرف احتمال يكون حقا واقعيا، فتركه احتمال استحقاق العقوبة يأتي، فيأتي الحق الثاني للعقل، دفع الضرر محتمل، دفع الضرر المحتمل واجب فيجب إجابة. هنا كذلك في صلاة الجمعة نفس الشيء، محتمل يكون حكما واقعيا ويترتب عليه احتمال استحقاق العقوبة بتركه، فيأتي حكم العقل بدفع لوجوب دفع الضرر المحتمل فيجب إتيانه. فالآن عرفنا أن العلم بالواقع، العلم اللي هو مؤثر وعلية في هذا الحكم، حكم جنون استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المعلوم، ما دام علة بالنسبة لهذا الحكم بصير بالواسطة علة لوجوب الموافقة العقلية. الواسطة منه حكم العقل الثاني دفع الضرر محتمل، بواسطة هذا الحكم العقلي الثاني صار العلم علة لوجوب الموافقة العقلية. يعني أيها المشهور أنتم تقولون أن العلم علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، هاي العلية من وين جهة؟ من جهة أن العلم علة لحكم الحقل في استحقاق العقوبة على المخالفة. من هذه الجهة التي قلتم أن العلم الإجمالي هو علة لحرمة المخالفة القطعية، نحن نقول من نفس هذه الجهة يكون العلم علة لوجوب المخالفة القطعية، لكن على رأينا رأي الجنوب أن العلم متعلق بالواقع، على رأينا يصير علم لوجوب الموافقة القطعية، لكن في الواقع الواقع شنو؟ الحكم الثاني للعقل وهو وجوب دفع الضرر محتمل. عرفتم؟ فلذلك الشيخ المهني يقول هذا دليل على أن العلم الإجمالي كما أنه علة بحرمة المخالفة القطعية علة لوجوب الموافقة القطعية ما دام هذه العلمية تذكر. فالمانع الثبوتي يأتي، شنو المانع الثبوتي؟ المانع الثبوتي أنه إذا أجرينا الأصل في طرف واحد، يعني في بعض الأطراف، هذا المعلول وهو الموافقة القطعية تنفصل عن العلم، هو العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هل وجوب الموافقة القطعية هو انتفاع. أجرينا إصالة البراءة بالنسبة للصلاة الظهر وتركناها. تركناها يعني شنو؟ يعني مو واجب الموافقة القطعية، فصار انتكاك بين المعلول والعلم. فهذا هو المعنى الثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأطراف. هذا رأي لأسلين الهراطي. وأما نشوف رد السيد الشهيد على هذا الرأي، يعني السيد الشهيد يقول لو فرضنا أن العلم علة لحكم العقلي باستحقاق العقوبة على المخالفة اللي كان هذه العلمية أساس لعلمية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، لو قبلنا هذا الشيء مع ذلك كلام المحقق لأسلين الهراطي تمام، وإن شاء الله نشوف تمام أو مو تمام بعدين نشوف اشتغلت الشيخ وردنا على هذا الإشكال. كلام المحقق ابن العراقي يقول تمام على ذلك الفرض، فرض أن العلم علة بحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة تكليف المعلوم، على هذا الفرض كلام الدين تمام، اشتغلت الشيخ مو وارد. الآن نقرأ العبارة حتى نصل إلى رد الشيخ. وإلا أما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين ثبوتي وإثباتي. أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف سلوكا وعدم إمكانه، ومن الواضح أنه على مسلكنا القائلين كان جريان الأصول في جميع الأطراف مع كمان الثبوت في جميع الأطراف كما في الأمر الثاني ذكرناه، لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى الافتراض محظور الثبوتي لجريان الأصول في بعض الأطراف، ما دام ما بمعنى الثبوتي عن جريان الأصول في جميع الأطراف، فطبعا من جملة الأطراف طرف واحد لا أنا على مسكة السيد الشريف اللي يقول العلم الإجمالي مقتضٍ بالنسبة لي حرمة مخالفة القطعية. وأما على مسلك التعليم باتحاد الجيران الأصول في جميع الأطراف هذا على مسلك مين؟ اللي يقولون أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. إذا كان علة لحرمة المخالفة القطعية جيران الأصول طبعاً في جميع الأطراف إلى مانع تزوج. كذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة بل بواسطة التعارض. أنا بواسطة التعارض يعتبر في وجوب الموافقة القطعية، فإذا لم يكن هناك تعارض فطبعا ما في مانع من إجراء العقد في بعض الأطراف. وهذا رأي منه رأي الشيخ النائي في أجوة التقريرات لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم مناطاته في العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي بنفسه لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية. منتهى الأمر إجراء الأصل في بعض الأطراف يرفع وجوب الموافقة القطعية، وأما العلم الإجمالي ما يؤثر في وجوب الموافقة القطعية، يؤثر بواسطة وسط التعارض، فإذا لم يكن هناك تعارض ما في وجوب الموافقة القطعية. ما دام في وجوب الموافقة القطعية بسبب عدم التعارض فيجب الأصل في بعض الأطراف هذا المناطق يجب العلم الإجمالي. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة يعني بذاته مؤثر، هل بذاته مؤثر يصير على قولين؟ هذا التأثير بنفسه من وجوب الموافقة القطعية مرة بنحو الاقتضاء، وشنو معنى الاقتضاء؟ إن شاء الله في الظهور غير اقتضاء اقتضاء النحو في قواعد الأصول بنفسه مطلق اقتضاء الناعم في فوائد الاصول يختلف عن اقتضاء الفرشه يجبون الاقتضاء بمعنى ان حكم العاقل باستحقاق العقوبه على المخالف هذا معلق على عدم التفتيش، بمجرد معلق على عدم التفتيش اذا اجت نفس الشرعي فهذا المعلق عليه ينتج هكذا يقول الاقتضاء. اما الشرع الناعم يقصد من الاقتضاء شيء آخر، شنو هذا إن شاء الله بعدين. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية فيصح البحث على أساس قول هؤلاء، لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. ومرد البحث في ذلك إلى النظر بأن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منكدا؟ هاي تعبير السيد الشريف استدعاء منكدا، يعني هاي تلبية يعني في مقابل عدم التلبيس على التعليق الاستدعاء تعليقيا هاي اقتضائيا على نحو استدعاء العلم معلولها او استدعاء معلقا، هذا الاقتضائي يكون السيد الشريف، او استدعاء معلقا على عدم ورود التكليف الشرعي على نحو استفهام النقط المقتضي لما يدعيه، فان فعليه هذا الحكم منوط بعدم وجود المانع والفعل. فعلى الاول ان يكون استدعاء عقلي استدعاء منجز يستحيل اجراء الاصل المؤمن في بعض الاطراف لانه ينافي حكم العقل السابق في وجوب الموافقه القطعيه، والتعبير الاخر يصير انتكاس المعلول عن العلم. اذا جرى الاصل في بعض الاطراف تختلف الموافقه القطعيه مع اختلال الموافقه القطعيه العلم الاجمالي موجود، هذا انتكاس بين المعلول والعلم. وعلى الثاني منه استدعاء معلقا يمكن اجراء الاصل اذ يكون الاصل مانعا تاتيه حكم العقل وراجعا لموضوع جنون حكم العقل الاستحقاق الاصول معلق على عدم التقليد، ما وجود التقليد على عدم جنون. وعلى هذا الاساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالي وجود الموافقه القطعيه، احدهما قول الاستدعاء على نحو التقليد وذهب اليه جماعه منهم المحقق العراقي. الجماعة احنا ذكرنا قلنا الاخون على رأسهم وين؟ في إصالة الاحتياط، وتلميذه المحقق الاصفهاني، وتلميذه الثاني المحقق في الدين العراقي. فالاخون في إصالة الاحتياط اختار هذا الرأي وذهب اليه جماعة منه المحقق العراقي، والاخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء وذهب اليه جماعة منهم المحقق الناعم. فعلى قول الله ان الشيخ الانصاري كذلك يؤيد. واما الجاهلين يقول لا الشيخ الانصاري يقول بالعلم، لكن من هنا يقول لا الشيخ الانصاري يقول بالاقتضاء، خلاف صار في تفسير كلام الشيخ الانصاري بالنسبه لوجوب المؤاخذه الفقهيه. قوله مثل محقق الجاهلين يقول لا الشيخ الانصاري يقول العلم الاجمالي عله لوجوب المؤاخذه. اما الناس يقول لا كلمات الشيخ الانصاري تدل على انه مقتضل بالنسبه لوجوب المؤاخذه. لا من كلمات الشيخ الانصاري كان واضح مساله الاقتضاء، لكن الاقتضاء اللي يقول الشيخ الانصاري ضد الاقتضاء اللي يقول الشيخ المعني، مو الاقتضاء اللي يقول الشيخ الانسان الشهيد معلقا على عدم ورود تفسير الشيخ. وانا ان شاء الله نشير الى هاي النقطه شلون الاقتضاء النعني يختلف. حتى على قول النعني بالاجر هناك اقتضاء، لكن بمعنى اخر اجود التكرار ما ذكرنا انه العلم الاجمالي مو مؤذن مباشره بل بالواسطه، هذا كذلك اقتضاء لكن مو بمعنى الاقتضاء اللي يقوله في فوائده. يعني ان شاء الله من خلال البحث يتبين هذه المعاني الاقتضاء. جماعه منهم محق النائي على ما هو المنقول عنه في فوائد الاصول، فلذلك في الاجواء ذكر مثل ما قال يستدعي وجوب الموافقه القطعيه، لا يستدعي وجوب الموافقه القطعيه مباشره فانه على قولهم هذا لا ينبغي اي توهم. بس زين يقول تابع الشيخ النائي في اجواء التقريرات مو في وراء فوائد الاصول. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تكريم العله، ان شاء الله هذا تكريم العله احنا شرحناه كان اوضح من كلام السيد الشيخ. هو ان شاء الله نكمل العباره. صلى الله عليه وسلم.